معاشر المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، بل بعث إليهم رسلا كراما يهدونهم إلى الصراط المستقيم ويدلونهم على الفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم. فكان آخرهم في الدنيا عصرا وأولهم يوم القيامة ذكرا وأرجحهم عند الله ميزانا وأوضعهم حجة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية وأبهرهم معجزة وآية محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله عز وجل وصيا وخليلا، الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى نبيا وخليلا وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان وإعراض عن الرحمن وتقطيع للأرحام وسفك للدماء الحرام واقتراف للجرائم واستحلال للمآثم. فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن يدعوهم إلى عبادة الله لما كان وحيدا، يدعوهم إلى عبادة الله لما كان وحيدا وبالجهاد لما وجد معه أنصارا وجنودا. فلا يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه، ولا رسما للشرك إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها وضحضها، ولا دعامة باطل إلا حطها ووضعها، حتى ظهر الحق على لسانه وصدع ببيانه وسطع بمصباحه ونصح بأوضاحه، فأنقذ الله تعالى به هذه الأمة من حضيض النار وعلاهم إلى ذروة الصلحاء الأبرار. فاتصل حبلها بعد البتات، والتأم شملها بعد الشتات، وتوادعت بعد الفتنة، واجتمعت بعد الفرقة، واجتمعت بعد الفرقة مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ومصداقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته بعباده من ذلك الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، سبق وأن تكلمنا عن ذلك الأمر العظيم الذي لأجله خلقت الخليقة وأنزلت الكتب وبعثت الرسل، ألا وهو تحقيق التوحيد علما وعملا ظاهرا وباطنا، كما تكلمنا أيضا في الخطبة السالفة عن ما يناقضه ويبطله ويحبطه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يحبط الأعمال في هذه الدار ويوجب لصاحبه الخلود في النار. وكل هذه الأمور التي ذكرنا من معرفة التوحيد والتحذير والخوف من ضده لا ينبغي للمرء إذا علمها أن يقتصر بها على نفسه، بل يجب أن يبلغها للغير وأن يدعو غيره إليها، وإلا كان توحيده ناقصا، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم الذين بلغوا رسالة التوحيد إلى الخلق بعد أن علموا معناها وعملوا بمقتضاها وأخبروهم بأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد، كما أن العبادة لا تنفع مع الشرك لما في ذلك من الوعيد الشديد، حيث قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ف فتبليغ التوحيد عباد الله هو أول ما يبدأ به في الدعوة والإرشاد، كما أن معرفته هي أول واجب على العباد، لأنه بهذا نطقت أدلة القرآن، وعلى هذه السبيل مضى وصار عباد الرحمن من مشايخ العلم والدين وأئمة الصبر واليقين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. فسبيل الرسل جميعا عباد الله إنما هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا السبيل هو أسد سبيل وأقومه وأسلمه وأحكمه، من سلكه أمن المخاوف، ومن سلكه أمن المخاوف ونجا بنفسه من المتالف، وكيف لا يكون كذلك عباد الله، وهو سبيل وطريق خاتم النبيين وإمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له ربه وخالقه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه آية عظيمة، يخبر الله تعالى رسوله آمرا إياه أن يعلم الناس أن السبيل المرتضى والطريق الذي ينجيهم من الحسرة في الدنيا والآخرة هي طريقة الرسول، هي دعوته وسنته. أمر العبد أن يدعو إلى ذلك، إلى هذه السبيل، لا إلى غيرها من السبل، وما أكثرها، يدعو إلى الله على بصيرة من ذلك وبرهان وحجة ودليل، هو ومن اتبعه من أمته إلى يوم الدين. وهذه الآية أقصد قول الله عز وجل في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية عباد الله يدندل حولها كثير ممن تصدى لدعوة الناس، أفرادا وجماعات، أحزابا وهيئات، يحتجون بها على أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لهذه الدعوة وجعلهم أهل الصفوة. وهذه الآية في الحقيقة، هذه الآية تعتبر من الآيات المظلومة التي بخسها الناس حقها، يستدلون بها في غير محلها وموضعها، حتى أصبحت عنوانا وسمة عند بعض الجماعات الذين وسموا أنفسهم بأنهم أهل الدعوة والتبليغ، والحقيقة أنهم أجهل الناس بما جاء في هذه الآية من معاني وأحكام، ليس لهم منها إلا أنهم دعوا وبلغوا، ولكن على غير هدي الرسول وإلى ما لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن هذه الآية الكريمة حجة بالغة وصارم مسلول على من انحرف عن منهج الدعوة الحق، أو اخترع الوسائل التي لم يأذن بها الشرع في تبليغه ودعوته، أو ابتدع من الغايات ما لم يبينه الله سبحانه وتعالى كغاية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإليكم البيان من معاني هذه الآية وألفاظها. يقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عليه رحمة الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الطريقة التي أنا عليها والسنة التي أدعو إليها من الدعاء إلى توحيد وإخلاص العبادة له دون الأوثان والآلهة والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته هي سبيلي، أي طريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله وحده لا شريك له، أدعو إلى الله وحده لا شريك له. ثم قال الله عز وجل: أدعو إلى الله، وهذا يدل على أن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين، فمنهم داع إلى الله ومنهم داع إلى غيره. فالداعي إلى الله هو الداعي المخلص الذي يوصل الناس إلى معرفة ربهم وخالقهم كيما يعبدوه ويعظموه ويوحدوه، ولا يهمه أن يحظى بتقدير الناس واحترامهم له، ولا بتوبيخهم أو إيذائهم له. والداعي إلى غير الله قد يكون داعيا إلى نفسه، فيدعو إلى الحق لأجل أن يعظم في أعين الناس ويحترم، كما هو الشأن عند مشايخ الصوفية وأرباب الطرق البدعية. وقد يكون هذا الداعي إلى غيره، وقد يكون هذا الداعي إلى غيره كأن يدعو إلى رئيسه أو زعيمه في جماعة أو حزب وما إلى ذلك. فهذا أيضا إذا دعا الناس إلى زعيمه أو حزبه ولا يريد أن يوصل الناس إلى معرفة خالقهم وربهم كيما يعبدوه، فيكون قد أخطأ الطريق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه عباد الله، فاعلموا أن كل من نصب نفسه داع إلى الله عز وجل ولكن وجدتم في دعوته خللا ودخلا يعرض الناس عن الله عز وجل ولا يقبلون على دعوته، فاعلموا أن فيما يدعو الناس إليه خلل. وأي خلل؟ ولهذا قال الله عز وجل مبينا بعد ذلك، فقال: أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: البصيرة أي أدعو إلى الله على علم وبعلم، والبصيرة هي أعلى درجات اليقين، فهي بالنسبة فنسبة المعلومات فيها للقلب كنسبة المرء للبصر. ولهذا تميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن سائر الأمة بهذه الميزة، وهي العلم التي هي أعلى درجات العلم. ثم ذكر بعض العلماء فقال أن العلم الذي يشرح ويفسر به معنى البصيرة في قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، ليس معناه العلم بالشرع فحسب، بل يتضمن ويشمل العلم بشرع الله عز وجل وهو الأهم وعلى رأسه وفي طالعته علم التوحيد، كما يشمل أيضا العلم بحال المدعو، هل هو مسالم يبحث عن الحق أو هو معاند أو هو حيران، كما يشمل العلم بالسبيل الموصل إلى المقصود من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ثم إن الله تبارك وتعالى بين بعد ذلك في هذه الآية، قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين علموا أن الدعوة إلى الله إنما تكون في دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشريك وإخلاص العبادة له. ولهذا قال بعد ذلك: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة الناس ابتداء وأساسا إلى التوحيد ومعرفته علما وعملا يقينا وإخلاصا وقبولا واهتداء وصدقا ومحبة وما إلى ذلك من الشروط التي وضعها العلماء في كلمة أو في شهادة أن لا إله إلا الله. وعليه فينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال في آخر هذه الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا مما يدل على أن ذلك العلم المسخر في الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يصب في فلك التوحيد وتعريف الناس بخالقهم وربهم ومولاهم. فقال: سبحان الله أي أعظم الله وأنزهه من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. ثم قال: وما أنا من المشركين، أي أنا بريء، من الشرك وأهله، ليس مني ولست منهم. فالبراءة من الشرك وأهله وترك أهل الشرك وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وتنزيه المسب وتنزيهه سبحانه وتعالى عن المسبة، هذا من أحسن دلائل التوحيد كما قال العلماء. فمن حققهما فقد دخل في زمرة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أهل البصيرة في الدين، ومن زهد فيهما أو أعرض عنهما لم يكن في الحقيقة من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من أتباعه على الانتساب والدعوة. وللإنصاف عباد الله أقول إن الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأمة لم تبتلى في أزمنتها المتأخرة إلا بدائين عظيمين خطيرين، ألا وهما ترك الإخلاص والجهل بشرع الله عز وجل وطرائق التبليغ. فأصبحت الدعوة إلى الله كأنها كراسي حكم يتنازع عليها كما يتنازع عليها أصحاب الأحزاب الأرضية، وما علموا أنها كالإمامة في الصلاة لا يتقدم لها إلا الأكفاء الحلماء الفقهاء النبلاء الذين ضربوا بسهم في العلم والإيمان كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدعوة إلى الله عز وجل إنما تحتاج إلى هذين الأمرين وتحقيقهما، ألا وهما الإخلاص والعلم. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، الدليل على أن الناس لا يصلحون أن يكونوا جميعا أئمة. ولهذا قال في الكافرين: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، لأن أكثر أهل النار يدعو إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، أما الذين يدعون إلى الإيمان ويدعون إلى التوحيد الخالص فقد قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهذا نتيجة العلم الشرعي النافع الصحيح وثمرته. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا نتيجة الإيمان الصادق والتوحيد الخالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الدعوة الحق، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يحيينا على كلمة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن التركيز على التوحيد والبداءة به ودعوة الناس إليه لا يعد من نوافل الأقوال ولا من تكلفات الأعمال، بل هو واجب كل داعية إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، فهو أول لبنة في صرح التشييد والبنيان، أول لبنة في صرح التشييد والبنيان، بناء الإنسان على فضائل الإيمان، و إعداده لخوض المعارك ضد الهوى والشيطان وقوى الطغيان. والدليل على ذلك دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لقومه خاصة وللناس كافة إلى مراتب التوحيد، فكان يقول في أول دعوته للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم في أول الأمر وفي آخر الأمر، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل لأجل هذه الكلمة ولمثل هذه الغاية السامية جنودا بل حشودا وجيوشا من الصحابة الكرام من العلماء الربانيين والقادة الفاتحين، يبعثهم ويرسلهم إلى الأمصار والآفاق ويوصيهم بما يجب أن يبدأوا به، ويدعوهم إلى ما ينبغي أخذ الناس به من الدعوة أو من الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن هؤلاء العلماء الربانيين الذين أسندت لهم هذه المهمة العظيمة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسبق العلماء في الحشر يوم القيامة. وكذلك من هؤلاء القادة الفاتحين الذين أسندت لهم هذه المهمة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو في علمه وتقواه وورعه وحسبه وفضله رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلنستمع إذن إلى قصة بعثهما وما كان من أمر دعوتهما، حيث لم يسند واجب الدعوة وهما في هذه المهمة العظيمة إلى اجتهادهما الشخصي ولا إلى المصلحة التي يقدرانها، وإنما امتثلا أمر رسول رب العالمين ونفذا وصية سيد الأولين والآخرين. أما الحديث الأول فقد روى الشيخان وأهل السنن وأحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية له: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي أغلاها ثمنا وأنفسها، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث عباد الله من الأحاديث العظيمة التي تشمل على فوائد وأحكام كثيرة، أقتصر على جملة منها مما له صلة بموضوعنا وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل العالم من أصحابه ليتصدى أو يتصدر دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما أعظمها من كلمة، وذلك لعظم المسؤولية وثقل الأمانة، ولأن الدعوة إنما تنفع إذا كانت من العلماء الربانيين الفقهاء وكانت على بصيرة كما سبق وأن بيناه في شرحنا للآية في الخطبة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الحديث فيه دليل على فضائل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. وكذلك كان رضي الله تعالى عنه حتى قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال أحد جلسائه: لقد غلط أبو عبد الرحمن، فقد قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له عبد الله: أتدري ما الأمة؟ أتدري ما القانت؟ قال: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. قال: وكذلك كان معاذ. ومن فوائد هذا الحديث تنبيهه صلى الله عليه وسلم معاذا إلى حال المدعوين وأنهم أهل كتاب وعندهم علم، ليتهيأ ويستعد لتعليمهم ومناظرتهم، فهو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليه. الأمر الثالث من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا ألا يقدم شيئا على شهادة أن لا إله إلا الله ولو كانت من الفرائض والطاعات المأمور بها، وأن لا ينتقل منها إلى غيرها حتى يتمكن المدعوون منها علما ويقينا وقبولا وانقيادا وصدقا وإخلاصا ومحبة. وهي الشروط السبعة التي لا بد منها في شهادة أن لا إله إلا الله. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث، ومن فوائد هذا الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث أهمية التوحيد، فبدأ به ولم يقدم شيئا على غيره. أتدرون لماذا؟ لأنه رأس الأمر وعموده، فبه يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها، أي قالوا هذه الكلمة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما عن الحديث الثاني فهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من طريق سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فاهتم الصحابة لهذا الأمر، فبات كل واحد يكيدها، أي يخوض الناس في من تدفع له هذه الراية، وكلهم يرجو أن يعطاها. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم وكعبهم في العلم والإيمان. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: وكلهم يرجو أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه فأتي به فقرأ على فبصق في عينيه، أي بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. ثم أعطاه الراية وقال له صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث جليل عباد الله، لا يقل من حيث الفوائد والأحكام عن الحديث الأول. أقتصر على ذكر جملة منها على حسب ما يقتضيه المقام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أمر بل وأرسل الدعاة إلى الله عز وجل في الأمصار والأماكن والبلدان، وهو الإمام، وحرص صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذه أو يسند هذه المهمة إلى المؤهلين منهم الذين يحملون العلم ويحسنون عرض العلم بالحكمة والموعظة الحسنة. أتدرون لماذا؟ لتكون النتيجة أفضل ويكون البلاغ أنفع. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيه أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون برفق ولين، فلا يبدأ الإنسان الدعوة إلى الله بالعنف أو بالقتال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. على رسلك، قال العلماء، على رفقك من دون عجلة أو طيش، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن المراد بالدعوة إلى الإسلام هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإسلام بمعناه الشرعي يرادف الإيمان بمعناه الشرعي، ولا يختلفان إلا إذا اجتمع، أما إذا افترق كما هو الحال في هذا الحديث فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. كذلك من فوائد هذا الحديث كما قال العلماء أن الهداية لسيما الهداية إلى الإيمان خير للمرء من الدنيا وما فيها، خير للمرء من الدنيا وما فيها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإنما ذكر حمر النعم لأنها من أنفس أموال العرب. ومما ذكر العلماء في هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه إذا دعا غيره إلى الإسلام أن يحرص على دعوته وأن يجيد فن الدعوة والتبليغ، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتنافسون في هذا الأمر. ولهذا جاء في هذا الحديث أن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، تنافسوا في هذا الأمر. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وتنافسهم في الإيمان والدعوة والتبليغ، حتى قال عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أي ما أحببت أن أكون أميرا إلا في ذلك اليوم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفتح قلوب الناس قبل أن يقاتلهم وقبل أن يعنف لهم القول. فانظروا إلى ما في هذه الأحاديث عباد الله من دعوة متينة وعلم نافع وبصيرة، نحن إن أحسننا استغلالها وفهمنا معناها فإننا نوفق إلى الخير الذي ما زال الناس ينتظرون منا أن نسديه إليهم. فلنسأل أنفسنا عباد الله بعد أن عرفنا هذا: هل أعطينا لهذه الدعوة، للدعوة إلى الله عز وجل، حقها من العلم والتعليم والتبليغ، أم أننا نعترف وبتقصيرنا وعجزنا؟ الأمر الذي وصل إليه المسلمون للأسف الشديد في الأزمنة الأخيرة من نفور عن هذا العلم الشريف وابتعاد عنه وزهد فيه وتشجيع للشرك وأهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف